لا نحمده ولا نستعينه ولا نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الكريم وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على كائن ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد وقد اوشك يعني بحث في موضوع الابتداع والابتداع على الانتهاء، يعني من المناسب ان نذكر الادله النقديه والادله العقليه على ذم البدعي واهلها. ورد ذم البدعي في القران والسنه واثار سلف الصالح رحمه الله تعالى مما ينفر المبتدع من بدعته ويصدره عنها. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إن الذين فرقوا الدين وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال عز وجل ايضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه جملة من الآيات، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، هي الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وفيها الوعد بالسلامه والنجاه والفوز والهدايه لمن اطاعه وان تطيعوه تهتدوا. ثبت ايضا جمله من الاحاديث الصحيحه في نفس هذا المعنى، منها ما رواه البخاري بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال عليه الصلاه والسلام: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وفيه ايضا عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترقص فيه وتنزه عن القوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه؟ فوالله اني اعلمهم بالله واشدهم له خشيه. وفي المسند وابن ماجه وغيرهما قال بعض الصحابه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط خطا هكذا امامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، فخطيني عن يمينه وخطيني عن شماله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولي احمد عن مجاهد بمثال الحسن قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعل فقال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فتعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجاريه فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من اراد منكم بحث حبل الجنه فليلزم الجماعه فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وروى أبو داود في سننه من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستختلف على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج منكم أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهذا إسناد مزين رجاله ثقة. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة يعني سنة ماضية في كل الأمم، وأنه مهما حصل اضطراب في الأمم فإنه لا بد من بقاء وثبات فرقة واحدة هي الفرقة النادية، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستختلف على 73. طبعا هذا الاشتراك أساسا هو الاشتراك في أصول الأصول، قضايا كلية وليس في الأصول الفرعية. هذا التقسيم على أساس الاشتراك والاختلاف في أصول قضايا كلية وفي المقام الأول طبعا قضايا الجهاز الفرعي. أما القضايا الجزئية والفرعية فإنه لا توصف مجموعة تقالب فيها أو تشد فيها للخروج عن الجماعة، وأن الفرقة يعني يحكم عليها بكونها فرقة إلا إذا تجمع عدد كبير جدا من المخالفات في الفروع يترتب عليها نفس القدر الذي يترتب على تبني قاعدة كلية تدعى أو مخالفة للكتاب والسنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة النادية وصف بأنها هي الجماعة الجماعة. وهذا الحديث يعني أو هذا الوصف وصف الجماعة جاء في فيه رواية أخرى كقول النبي عليه السلام: هي من كان على ذكر ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يقتدي بها وينتمي إليها هي جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم من تبعهم بإحسان، وأدلة ذلك يعني مشروعات ما تكلمنا فيها كثيرا من قبل. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، يعني تتجارى بهم تلك الأهواء يعني البدع، وتسري في دمائهم وتتغرل فيهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب هو داء يعرض للإنسان من عضد الكلب، وهو الصراع الذي يحصل لمن عضه عضه الكلب يعني يتهم به آلاف صاحبه. وهذا إسناده جيد رجاله ثقة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرسكم على الحوض، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يسبق الأمة إلى الحوض، ولا يقتل جنب رجال دوني، مستلجان رجال دوني يمنعون من أن يجدوا حضره الشهيد صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب أرحامي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا متفق عليه، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ففيه أن من ابتدع في دين الله وهذا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستحق أن يرد على حوضه الشريف. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية: يهتدون بهديه ويهتدون بسنته، ثم إنها تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهلهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهلهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالشاهد أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن من ينشأون بعد الجيل الأول أو الصحابة النبي ممن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهذا بعمومه يعني يدخل فيه أهل البدع الذين يحدثون في الدين ما ليس فيهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، زاد المتقين، وكل ضلالة في النار. وفي الحديث أيضا، أو يروى في الحديث مرفوعا وكان الحديث ضعيف، يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك كذبت فيهم الأهوال، يذنبون ولا يستغفرون، لأنهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. يقول الإمام المسيب رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على نفسه. يعني هنا الإمام المسيب رحمه الله تعالى يعني المقارنة بين المبتدع وبين العاصي، ويبين أن العاصي أخف أحد أخف من المبتدع، لأن المذنب أو العاصي إنما ضرره على نفسه، أما المبتدع فضرره متعدد، لأنه يضل الناس ويحرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة المبتدع في أصل الدين، فتنة المبتدع في أصل الدين، أما فتنة المذنب ففي الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه، لكنه يسير إلى مصحف عبد لأنه يعني يتبطأ في السير بسبب هذه المعاصي. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في شرح مدارج التهذيب في مدارج التهذيب تكلم عن العقبات السبعه التي يحرص الشيطان على ان يهلك بني ادم بها، وبين انها مراتب. فاعلى هذه العقبات السبعه التي يحرص الشيطان على ان يهلك الانسان بسببها اعلاها على الاطلاق هي عقبات الكفر. الكفر هو الأمنية العظمى لإبليس أن يوقع بآدم ابن آدم في الكفر كما وقع هو في هذا الكفر، وأحقر له من شؤمه ما قال. فهذه الأمنية العظمى أعظم أمل عند الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر، فتراه يزين له الكفر بأنواعه، سواء كفر الإعراض أو كفر التكريم او كفر البحوث، انواع الكفر كلها يزينه ويعني يرضعها اياه من بني ادم، يعني كثره الكثره في مشاهده الارض وما غيرها. حتى ان من الناس الان من يعبد الشيطان عباده مباشره، يعني لا تاويل فيها، يعبدون الشيطان بس ويتقربون اليه للمعاصي والكفر كما هو معلوم. لان العقبه الاولى، فان كان عند الانسان بصيره ونجاه الله سبحانه وتعالى من هذه العقبة الأولى وهي عقبة الكفر، فإن الشيطان لا هيبة منه، لكن يحاول أن يهلكه بمرحلة تالية من مراحل الإضلال، وهي أنه يبقى في دائرة التوحيد لكنه يوقع في البدعة. فالعقبة الإسلامية هي البدعة فقط، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة لا يتاب منها، أما المعصية فلا يتاب منها، يرجع الإنسان ويتوب، لأن يعني نفسه والنفس والرغبة لا تزال توافقه إلى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع للعاصي أن يتوب. أما المبتدع فيتوب مما؟ هل يتوب من شيء هو يستحسنه؟ يعني مشكلة المبتدع أنه يستحسن هذه البدعة ويظن أنها تقربه إلى الله، فهو داخل مقيما زين له سوء عمله ورآه حسنا، فلما يتوب. هذه مشكلة المبتدع أنه نفر جدا إلا إن شاء الله أن يتوب المبتدع، وذلك جاء في الحديث إن الله احتبر البدعة، إن الله احتبر التوبة على صاحبها. إذا عجز عن إيقاع الكفر فإنه يستنزل إلى دركة أو عقبة البدعة، فإن كان عنده من المصيرة ما يأتيه شر البدعة فإنه ينزل إلى مصيرة أو العقبة الثالثة وهي عقبة كبائر الذنوب. فإن جعل الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب فإنه يزين له طوائرها، فإن لجاه الله إلى الطوائر فإنه ينزل إلى مرتبة أخرى وهي أن يشغله بفضول المباحات، يزين له فضول المباحات تركا في الأكل أو الشرب أو الجو أو الشهوات، بأصل الشيء تكون مباح إلا أنه يزين له الاشتغال بفضول المباحات فيعطله عن نيل الطعام ونيل الدرجات. إن عجز عن ذلك فإنه يعني يحاول محاولة أخرى بأن يشغله بالعمل المرصود عن العمل القابل، يعني يكون أمامه عبادتان كلاهما تقرر من الله سبحانه وتعالى، لكن يحاول أن يوقع به أي قدر من الكفار، ومن الكفار أن الإنسان يشتغل بعمل مرصود وعليه ثواب بينما عمل أكثر ثوابا منه فيبلغه بالمفضول عن الفاضل فيصلي ويجرى ولنا صوره من صور الكفار. فإن علم عن ذلك كله، وهذه طبعا من الصعب جدا ربنا يعافيه إلا على ما يسر الله عليه، أن ينذر من كل تلك العقبات فإنه إذا عجز عن أن يأتيه من نفسه، يعني قد حصل الله سبحانه وتعالى من جهاته كلها عن أن يقع في هذه الأشياء كلها بما آتاه من البصيرة والعلم، فإنه يخلط عليه الأذى من الآخرين، يخلط عليه هذا الخلط. ويعني هذه المرتبة التابعة للعقبة التابعة، وهي مرتبة الأنبياء والمرسلين ومن كان يعني أمثل أو من كان أقرب إلى يعني طريقة كيف هو من جهة نفسه لا يقع في هذه العقبات الست الماضية، لكن إبليس يسلط عليه أذى الآخرين، هذا لم يستطع أن يغلوه هو فيغلوه عن طريق الآخرين، يسلط عليه الشبهات والظلمة والفجرة بأنواع وصفوف الهلاك. وهذه المرحلة كما قلنا هي خاصية الأنبياء والمرسلين ومن كان على يعني طريقتهم عليهم على سبيل المثال. فيغلوهم كما وصف الله سبحانه وتعالى وكما شرع بالفعل في سنة الأنبياء كلهم، ويعني خطف نبينا عليه السلام وأصحابه وما ما له من الأذى في سبيل الله وفي سبيل الدعوة مما هو معلوم. فإن ثبت وصبر واكتسب عند الله سبحانه وتعالى أجر هذا الابتلاء، فإنه حينئذ يقع في يعني فإنه ينجز أعلى مراتب الأولية وهي عملية المراغمة. المراغمة الشيطان لا يعني أقصى مرة صعب أن يسلط عليها الخلق لما فشل في أن يريها هو مباشرة أو ظلما، فإذا صبر على هذا الخلق هذه عملية المراغمة أي المبالغة، وهي أعلى مراتب العبودية لما فيها من إغراض الشيطان حيث يعجز عن أن ينال شيئا من هذا الإنسان الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. وعبوديات المراغمة ثابتة في الأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا يرون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح. فالثبات على الدين مع كل هذا الهلع مما يغيظ الشيطان ويؤيده من هذا الانسان. ولا يرون عملا ولا يرون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح. كذلك يقول الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه: يعجز الضباع ليغيظ بهم الكفار، يعجز الضباع ليغيظ بهم الكفار. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهم الى السهم في صلاته، ويعني قال اذا ما معناه يعني اذا كان بالفعل نقص من صلاه شيء فان هذين السجدتين تجبر هذا السهم، وان لم يكن فيها شيء فانهما ترجما للشيطان، فسمى هاتين السجدتين المرجمتين، لأن الشيطان يرى حينما يرى ابن آدم يعني يسجد هذا السجود فإنه يتحقق ويعتذر ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، ولا يتحكر على معصيته وكفره كما يسجد. يعني هذه إشارة على لتلك العقبات السبعة التي يحاول الشيطان أن يبتلع الإنسان ويوقع به ما استطاع من الكذب لأجل أن يحرقه عن صراط الله المستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. قال معتزم رحمه الله رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الايه: تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع. وهذه من المواضع التي استعمل في هذا المصطلح الشهير مصطلح اهل السنه، وليس بدعا من المصطلحات وانما هو تعبير عن الفرقه الماليه. تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود والنصارى على 76 أو 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما كان عليه اليوم وأكثر. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنردها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغلقة. وروى البخاري في صحيحه عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون، قبل الساعة سنون، قد ساعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخول فيها الحليم ويتم الطائف، وينطق فيها وينطق فيهن الرويبضة. قال أبو عبيدة: هو الرجل التافه الكثير ينطق في أمور العامة، فيتكلم في أمور العامة. وطبعا هذا شائع جدا في عصرنا، بل أصبح هذا الرجل الأستاذ الفاهم أصبح له يعني فضل و يعني فرصة في أن يعني يدري ويزنوه في مصائر الأمة، حتى لو كان يعني جاهلا يحتاج إلى أنه عشان يعرف يعني يبني رأيه في الكلام يقول له رمز الساعة ورمز النخلة ورمز يعني ليس أفضل أن يقرأ ولا يكتب ولا علم عنده، ويحتاج أن يعمله رمز علشان يستطيع أن يختار المرشح. ومثل هذا يعني يؤخذ رأيه في هذه الأمور دي يعني الجسيمة. فهذا الزمان مما يعني يتمثل به ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأيام ينطق به الرجل ويسمى برجل الشارع. والمفروض أن ليس الرب بالكثرة والأغلبية، وإنما في الرجوع إلى أهل الحل والعقل، أهل العلم وأهل التخصص في كل مجال، هم الذين يقررون مصادر الأمم، ولا ليس أحد الناس في هذه الصورة الفوضوية التي تسمى الآن الديمقراطية. وقد ذكر عن السلف في ذم البدع والتحذير منها كثير من الآثار، منها ما روي أو ما سلف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. الاقتصاد في السنة، الاعتدال في السنة خير من الاجتهاد في البدع. ماذا هذا المبتدع؟ كلما اجتهد في البدع كلما ازداد إلى الله وحده، ولو لم يجتهد يزداد كفرا، لكن كل ما اجتهد في بدعته زاد من الله بعدا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر الى الرجل من اهل السنه يدعو الى السنه وينهى عن البدعه عباده. وعن الاوزاعي قال: اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القول، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعه. وعن ايوب السقياني رحمه الله تعالى قال: اني لاخبر بموت الرجل من اهل السنه فكاني افقد بعض اعضائي. اني لاخبر بموت الرجل من اهل السنه فكاني افقد بعض اعضائي، كان جزء من بدني يقتل وينتصر. وعن هريره قال: ان من سعاده الحدث والاعجمي ان يوفقهم الله تعالى لعالم بكامل السنه. ان من سعاده الحدث والبعد من الحدث لانه ماشي الصغير يبدا اولى خطواته في طلب العلم. والانسان يعني بطبيعه الحال يتعصب لاول شيء تعلم عليه. بحيث ان بعد ذلك ربما يصعب جدا نخرج الا ان شاء الله عن هذا الزمان. فمن علامات السعاده والتوفيق ان يوفق الله سبحانه وتعالى الحدث، لان الحدث كما قلت في اولى خطوات طلب العلم. إذا وفق الرجل هذا السنة كان من قدر يعني له جزءا كبيرا من عمره أن يضيع في توجيه البدع والضلالات، وربما يوفق الله له كان يهديه ويشير على ذلك أو يدفع على بدعة إلى زمان. فهذه من علامات السعادة والتوفيق، الإنسان أول ما يطلب العلم ويختار الطريق يبدأ من اللقاء مع رجل أو عالم من أهل السنة. أضاف إليه أيضا شرطا هو بديل وهو الحق الأدبي، الأدبي غير العربي الذي لا يملك من اللغة ولا من المفاهيم ما يستطيع به أن يفرق بين الناس. فبالتالي إذا طالب مثلا شيعي وأول ما أتى مثلا طالب رجل شيعي رضي فإنه دائما يشير على عقيدة الشيعة كما يحدث الآن في كثير من بلاد العالم بسبب الإصابة الحضارية الحضارية في إضلال الناس. يعني فتح عينيه على ان الاسلام هو القديانيه مثلا او الاحمديه الكوفيه او البهائيه والى انواع الضلالات او الصوفيه فانه سيتعرض لها الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. فمن علامات التوفيق لهذا الاعجمي انه اذا وفق للنوع الاول من الهدايه وهو الهدايه الى الطريق فإن الله يثني عليه النعمة الأخرى وهي الهداية في الطريق، لأن هناك نوعان هداية إلى الطريق، هداية إلى الطريق، يعني الإنسان يسأل الإنسان إلى القاهرة ويقف عند تقاطع طرق الطريق ويؤدي إلى مشروع الطريق إلى رشيد والطريق إلى القاهرة، فما المكان الذي من هذا الذي يريد أن يصل إليه؟ فإذا أراد أن يوصل المشروع ثم أخذ من طريق القاهرة هناك حرام. فكذلك الإنسان عندما ترك الطرق حيكون هذه مصرية وهذه يهودية وهذه كذا وكذا من المل وهذا والأسباب، فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى لأول نوع من أنواع العبادة وهو الهداية إلى الطريق، بحيث هذا الطريق هو الذي ينتهي بالجنة، الهداية إلى الطريق. لكن الإنسان إذا ترك الطريق إذا كان يريد القاهرة وترك الطريق المؤدي إلى القاهرة، هل هذا يكفي لوصوله سالما؟ أم أنه ما زال بحاجة إلى هداية في الطريق في أثناء الشيء في هذا الطريق ما زال محتاجا إلى نوع آخر من الهداية والهداية في الطريق؟ كيف يكون لا يمكن أن يمضي عقلا سالما حتى يجد طريق بنيات الطريق لا يحرك يمينا ولا يسارا يضل ويختلط على الطريق فيدخل في اتجاه جانبي في أثناء هذا الطريق سبل الشيطان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. في هناك قواعد وضوابط لهذا الطريق، أمامك مثلا الحذر، أمامك تصدى، أمامك كذا احذر كذا احذر كذا، فلو لم يحترم هذه الضوابط الهادية له والتي تضمن له بإذن الله الوصول سالما لا هلك ولا نصل إلى رؤيته. فكذلك من وفق الله ولا تكون في دائرة الإسلام هذه لا تمشي إلى الطريق. بعد ذلك لا يغرنا أن قد ضل إلى أهل الله حتى يغم الى هذه الايه لا تفكر دائما الى الاسلام وهي الهدايه الى الطريق الذي هو طريق اهل السنه والجماعه والسلف الصالح والفقه الذي كما تقول ذلك بغرض. فهذا نوع من انواع الابتلاءات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لخلقه كما يبتليه بالاخبار والحديث بكذا وكذا. فمن انواع الابتلاءات في دار الدنيا الاختلاف بين الناس، ان بعض الناس لا تطيق عقولهم الاعتراف بهذا الواقع الكوني القدري، ربما نقرب ذلك من الإسلام أو من الإسلام، يقول هؤلاء مختلفون، هؤلاء متنافرون، وهذه سنة قضية من سنة الله سبحانه وتعالى أن الدنيا دار ابتلاء، فالابتلاء تتنوع، ومن هذه الابتلاءات وقوع الفرقة داخل الملة الواحدة، هذا بلاء، وامتحان مما يختبر الله سبحانه وتعالى به عبادة، فإذا من وفق الله سبحانه وتعالى من الاعالي الى الدخول في الاسلام اول ما يدخل على يد رجل من اهل السنه مستقيم على صراط اهل السنه والجماعه فان هذه من علامات التوفيق والسعاده وان الله سبحانه وتعالى يريد به الخيرات. يقول ايوب الدقيلي رحمه الله تعالى ان من سعاده الحدث والاعدل ان يوفقه الله تعالى لعالم من اهل السنه. طبعا نحن في هذا الواقع كان يعني ايوب الدقيلي الصدر الاول يقول ذكر شخصين الحدث والاعجمي على اساس ان الاعتبار في شيوع العلم بالسنه وغلبه اهل السنه على اهل عاده المسلمين كانوا يتمسكون بالصراط المستقيم وهذه الفرقه الناجيه. اما الان فليس فقط الحدث وليس فقط الاعجمي لكن أبناء المسلمين الآن الذين تحاول العالم أن تتوداه وتحاول أن الشبهات والشهوات من كل الجهات تتخطفه، لا شك أن الآن كل الناس محتاجون إلى هذا التوفيق وهذه السعادة، وهي أن يعني يمسكوا بغرض علماء أهل السنة والجماعة ويركبوا السفينة كما في أهل السنة، هي سفينة الروح من تكلم عنها غرق ومن ركبها نجح. ويقول أيضا ابن سوده رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله على الشاب إذا نفك أن يوافي صاحبة التي يحمله عليها. إن من نعمة الله على الشاب إذا نفك، إذا تاب واستقام على طريق الله سبحانه وتعالى، أن يوافي صاحبة التي يحمله عليها، يعني يشجعه على اتباع السنة لأنه صاحب صالح. ولا عون على الخير. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: استوصوا لأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا لأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هؤلاء قلة الذين يتمسكون بالسنة يعانون هذه الغربة في وسط البدع، فيعني ارحبوا بحال هؤلاء الغرباء واستوصوا لهم خيرا. استوصوا لأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. لكن كما تقول في الرجل الغريب الذي لا أهل له البلد او اهله قريبون جدا، فتقول للناس يعني ارفقوني هذا غريب، هذا مسكين غريب ما له احد من الانصار وكذا وكذا. فكان الامام سفيان الثوري يوفق من يسيئون لاهل السنه في هذه العباره: استوصوا لاهل السنه خيرا فانهم غرباء. ولا شك ان الغربه في الدين والمنهج اشد من اي نوع اخر من انواع الغربه. وعن الزبيدي بن محمد قال: الطريق الى الله عز وجل مسدوده على خلق الله تعالى الا على المقتدين اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فبعثه النبي عليه الصلاه والسلام سدت جميع الطرق المؤديه الى الجنه. هذه حقيقه من يشك فيها لحظه فهو كافر، فلم يكن الاسلام لا يوجد طريق على الاطلاق بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الجنه الا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فاحيانا ينظر الكلام هو كفر الجوارح، وخاصه من بعض لاحده الصوفيه حينما يجوزون ان يكون هناك طريق اخر يؤدي الى النجاه مخالف لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما عين من ضروره في دين الاسلام ان جميع الطرق المؤديه الى الجنه سدت تماما، ولم يبقى للناس طريق لدخول الجنه الا متابعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعن معمر قال: كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزله فتكلم في شيء فادخل طاووس اصبعيه في اذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال: أي بني يسجد، أي بني يسجد، أي بني يسجد. فما زال يقول اسجد حتى قام الآخر. فهكذا ينبغي أن يعامل المسلم الشاب عن طريق الحق، لا يجلس إليه ولا ينصت إليه، وإنما يهجر حتى يعني تثبت بالعزم في صدره ولا تخرج الى الناس. فينبغي الحذر من انخداع بعض الناس بمسالك الغربيين وامثالهم في هذا الامر، لزعم حريه الراي واحترام الراي الاخر الى هذا الكلام الذي له مواضع، يعني اقول لكن في مثل هذا الموضع لا يمكن ابدا ان يقبل هذا الكلام. يجد بعض الشباب حديث ابتذال جدا وقليل العلم جدا بالاسلام فضلا عن النصرانيه مثلا، ثم يدخل في مناظره مع نصراني او مناظره مع علماني او مناظره مع مبتدا وهو ليس مسلحا بذلك. مثل هذا لا يجوز له ان يدخل ولا يجوز له ان يحضر اصلا هذه المجالس. ومن العجيب جدا ان نرى في العالم العربي في اوروبا وامريكا وكندا وهذه البلاد الان نظام المحاضرات العامه او المناظرات العامه كثيره جدا يحضر فيها يعني تفسير ويحضر فيها عالم او داعيه مسلم، ويتناظران في حول مثلا ايهما الحق الاسلام ام الاسرائيليه، ويتناقشان في اشياء معينه، كانت الاشياء تسجل في القوس والصوره وتنشر في كافه انحاء العالم. هنا هنا دار غير مرضي كما قال طاووس ان هذا القلب ضعيف لا يدرك انه اذا سمع شبهه تعلق بقلبه ويدخل في ذلك تابعا ويدخل في ذلك التابع شبهه تقع في قلبه انه ليس عنده حصانه وليس عنده مناعه وليس عنده علم ينفع به هذه الشبهه فلذا يعامل الانسان اكثر من شبهه يعني هذه المناقشات لا بد ان تتم وهذه سنه علماء في كل زمان لكن ان تتم على الملأ ويحضرها دعاه القلوب ممن لا يؤمن ان يتم بهذا الكلام فينبغي تبدو وراء هذه الفتن فيحضرها المتخصصون وتكون مغلقه وليست عامه وهذه الصوره التي تحصل لما قد يترتب على ذلك من الناس ثم نجد الثمن فادحا لان الاثنين يعاملان طبقا لاداب المغامره معامله متجدده تماما بحيث ان يبجل الكثير ويحترم ويكون العالم الكبير والباحث مش عارف ايه كما يحصل في هذه المغامرات ففيها من العدد الشيء عليكم فكيف يصيب القلب ان يسمع واحد خفيف ويجعل وكل المسلمين يضربوا في هذه الحدود يبتدي هو يشتم في الرسول عليه الصلاه ويقع في القران كيف يصيب القلب ذلك؟ وكيف يوصل هذا على البلد؟ انما الصحيح ان هذه تعقد مرات وفقط ايه؟ يحضرها اهل الاختصاص اما من هم دونهم ممن ليس عندهم مناعه خفيه فلا يجوز ان يعرضوا لمثل هذه الفتن فقد تكون سببا في يعني ضلاله. نرجع هنا الى طاووس وكان ابنه عنده جالسا فجاء رجل المعتزله فتكلم في شيء شرع في الكلام في بالعدل. فادخل طاووس اصبعين في اذنيه وقال يا بني ادخل اصبعك في اذنيه حتى لا تسمع من قوله شيئا فان هذا القلب ضعيف. فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال أي بني يسجد فما لا يقول اسجد حتى قبل آخر. وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القلع فتكلم فيه. جدال مذموم في قضية القضاء والقلع. فقال ابن سيرين إما أن تكون وإما أن أكون. يعني لا أجلس إلى مثلها إما أن تكون وإما أن تكون. وعن سلاح بن أبي المطيع قال قال رجل من أهل الأهواء يعني أهل الأهواء هذا قبيل يستعمله السلف في أهل البدع لا يكونوا تكون من عقلانيين لأن هؤلاء لا يستحقون أن يوصفوا بالعقل ما يقال أن هؤلاء عقلانيون فضلا عن كل بقى مستنيرين وهذه الصلاحات صلاح يعني إيه يخفي ما تحته من الضلال المبين فما كانت هذه الطريقه الثالثه وانما كانوا يسمونهم اهل الاهواء. يقول قال رجل من اهل الاهواء لايوب اكلمك بكلمه قال لا ولا نصف كلمه. قال لا ولا نصف كلمه. وعن ايوب السختياني قال من زاد صاحب بدعه اجتهادا الا ازداد من الله بعدا. من زاد صاحب بدعه اجتهادا يعني في البدعه الا ازداد من الله بعدا. وقال ابو كلابه لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تحادثوهم فاني لا امن ان يغمروكم في ضلالتهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن سفيان الثوري قال البدعه احب الى ابليس من المعصيه المعصيه يثاب منها والبدعه لا يثاب منها يثاب يعني يرجع يثاب يرجع البدعه لا يثاب منها لان المثابه كما قلت دنيا له سوء عمله فمما يرجع ومما يتوب هو راه حسنا راى القبيح حسنا فمما يتوب. اما العاصي فلا يمكن ان يرى المعصيه حسنة بل نفسه اللوامه لا تزال ترده على التوبه اجزاء. وعن مؤمل ابن اسماعيل قال مات عبد العزيز ابن ابي داود فكنت في جنازته حتى وضع عندنا مصطفى فصف الناس وجاء الثوري فقال الناس جاء الثوري فجاء جاء الثوري حتى خرق الصفوف والناس ينظرون اليه. يعني في الصورة الثاني لأن ما جاء بفعلها قال قال له ما أين هي من كان الله قال أن الناس قال تعالى إن الذين اتخذوا العلية كانوا وضعوا في يوم قد جدوا في الآن الدنيا قالوا يا أبا محمد هذه هي أصحاب العلية قال الله هذه الدنيا هي أصحاب العلية قال كلا اتركوا ما بعدكم وكذلك نجد فهي لكل مبتدئ ومبتدئ الى ان يمكن كما قال الدور الاخر يعرف السوء كما قال الدور الثالث والمعطيات فظن ان الحق قدر عليه من هذا يكون الحاجه لا اله الا الله وحاجه من الوحي لا حدا من الارض وكذلك يكمل ذلك حق الدليل صلى الله عليه وسلم انه كان مكروه Thank you.

ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء الصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم المتواترون. فهذه ثيابه لم تفنى وآل يدوم سلطة والذي نفسي بجانب إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلال. يعني لا يوجد احتمال آخر إما أنكم يعني تحدثون سنة هي أفضل من سنة الرسول عليه السلام وإما أنكم تفتحون بابا ضلالا. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلال. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذه الحجة لكل مبتلى يقول ايه ما اردنا الا الخير. هذه زيادة الخير لا تقول. قال وكم من مريد للخير لم يجيبه وكم من مريد للخير لم يجيبه. يعني انما لان العمل افضل ان لابد ان يتوفر فيه الاخلاص والصواب. اما الاخلاص فامر باطل لا يصير عليك الاخلاص والصواب. اما الصواب فهذا هو الذي يظهر ولا بد أن يكون العمل أفضل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه من أحسن شيء من هذا ما ليس منه فهو أفضل. قال وكم من مريد من الخير لن يقيمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تواقيهم وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنا يوم النهران مع الخوارج. يعني كانوا ممن ضم إلى الخوارج من العرب وكانوا يحاربون الصحابة ولا الله تعالى عنهم علما. وقال الأوزاعي بلغني أن ملك تبع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. بلغني أن ملك تبع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. ويقول بعض السلف أيضا إن الفجر إذا كملت وجوهه ملك عليه فمتى أراد أن يبكي بكى. وهذا أوضح ما يكون من الشيعة يعني في روايات الصلاة الكف والعميل والنياحة بالذات يوم عاشوراء وعندهم براءة شرعية في موضوع البكاء. يعني لا يحتاجون مجرد ان يقدروا البكاء يخرجوا المناديل ويقدروا البكاء يشتكوا مع ذلك ولا شيء ينطلق عليهم الله على القول القائل ان الفاجر اذا كمل صدوره ملك عليه فمتى اراد ان يبكي بكى. وعن عمر بن عبد العزيز قال كيف حيث رفض القول فانهم عن علم وقفوا وببطر داخل كفوا او داخل كفوا ولهم على كشفها كانوا اقوى وبالفضل لو كانت بها احرى. فمن قلتم حدث بعده فما حدثه الا من قال نهجه ورغب عن سنته ولقد وقفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسن وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجبل وتجاوزهم اخرون فغلبوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى عليك بآثار من سلف وإن رفض كلمه وإياك وآراء الرجال وإن ذكرتوه هناك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي لرجل تكلم في بدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟ قال لم يعلمها. ثم ابن الجرة قال لم يعلمها. قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ هؤلاء أخت عليهم هذا الخير وأنت الوحيد الذي اشتقت به. وسورة السلام والبركة والسورة الأربعة. قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أتوجعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يدعوا؟ أي هم علموه تكلموا بها ودعوا الناس إليها أم سكتوا عنها؟ قال بلى وتعلم كان الناس تكلموا به ولا دعوا بها ولا دعوا الناس إليه. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يترك أن تنقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسع. الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المسلمون. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما ان بين رايكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران ويفتح القران عن المشيخ كما في القران الكريم ان بين رايكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى يكون للمؤمن والمنافق يستطيع حفظ القران المؤمن والمنافق والرجل والمراه والصغير والكبير والحر والعبد. فيوسف قائل ان يقول مال الناس لا يتبعوني وقد قرات القران حفظت القران مالهم لا يكون يعني معلمون وكبير قوي مال الناس لا يتبعوني وقد قرات القران مالهم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فاياكم ومن ابتدعه فان من ابتدعه ولا ولئيك جنون الشهره وجنون الجنود والصغار يعني يصل لصاحبه لا يتحدى لان المعيد كل ما كان له القران الكريم فهو واحد يمتاز فيها يعني علشان يعني يجب الناس لابد ان يتبع شيء كما نسمع في هذا الزمان ايه يقول لك لا لرجل الزمان واللي يقول لك لا مش عارف الحديث من الاحاد وذلك انا اعتقد يعني يشيل الواحد منهم ليه طبعا لو قال الان بحب الشهره الى مبلغ يعني مهلك ومذهل لان الناس ترفع اقصى طريق الشهره انا هو شتم الاسلام شتم الاسلام والتطاول على الاسلام وعلى القران وعلى النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني اي واحد مغمور وغني لا يسمع يعني عنه الا حد حوالي الجرائم انصح مثال فقط لكي يحصل الشهره فانه يتطاول على هذه المخالفه الشريفه كما قبلت الانبياء والمسلمين. فإذا معاذ بن جبل هنا يقول إن من فوائدهم فيها لم يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يكون المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. فيوسف قائل أن يقول مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع له غيره فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالا. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال أخبط ما أقرب على الله اثنتان أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. أن يؤثروا ما يرون يعني ما يرونه من عقولهم ولا رأيهم على ما يعلمون من المأثور والمنقول من الكتاب والسنة. أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال ابن سيان هو صاحب البدعة يعني الذي يتحقق فيه هذه الأمر. وعن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه اخذ حجرين فوضع احدهما على الاخر ثم قال له حاجي هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قال يا عبد الله ما نرى بينهما من النور الا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتقهرن البلاء حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتكشفن البلاء حتى اذا ترك منها شيء قال من ترك بالسنة. وطبعا هذا مما نلمسه امس واخيرا في صورة واضحة جدا ان البدع الشاعر خرجت من كده تنتهي بالسنة قال الناس تركت يعني السنة. فنعيد هذه العبارة عن الطريقة رضي الله عنه انه اخر حجرين فوضع احدهما على الاخر فقال لاصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا ابا عبد الله ما نرى بينهما من النور الا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من الدروب والله لتشغلن البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا ترك في السنه. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا علمت به لاني اخشى ان تركت شيئا من امره ان تديره. وهذا رواه البخاري. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي عني بحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا انه رحمه الله تعالى قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر من بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعه الله وقوه على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد و فمن انتصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين فالله والله لا تولى واصلاه لان البدلات مصيرا. وعن المجاهد الكبير احمد بن اسحاق السرمالي المتوفى سنه 240 للهجره قال وقد اخرج كلمه اعلم يقينا اني قتلت به 1000 تركي في الجهاد اعلم يقينا اني قتلت به 1000 تركي وان عشت قتلت به 1000 اخرى ولولا خوفي ان يكون للعدم لامرت ان يدفن معي ولولا خوفي ان يكون للعدم لامرت ان يدفن معي يعني سبحان الله ما ابعد البول بين من يتحرم من مثل هذا مع ان هذا الشرك وجهل به في سبيل الله وله عده تاويلات لو امر ان يدفن معي انه لعله يشهد له يوم القيامه الى اخر هذا الكلام ومع ذلك يقول ولولا خوفي ان يكون للعدم لامرت ان يدفن معي فنسال الله السلامه يعني عندما نرى الان بعض الناس تجد واحد من المسلمين المؤمنين يوصي بان يدفن معه العود كان يدفن مع العرس الغبري ولا حول ولا قوه الا بالله فهذا اليوم يعني تنفيذ على هؤلاء القوم يعني اذا كان الصيف الذي جاء فيه في سبيل الله خشي ان يوصي بان يدفن معه خشي ان يكون بالعدل ولولا خوفي ان يكون بالعدل لامرت ان يدفن معي وقال الامام ابو عثمان الحيري من امر السنه على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمه ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وطبعا تعرفون جيدا أن يعني أن ما بين الوصف من الشرع هو الهوى هذا معروف القرآن الكريم دائما يأتي الهوى في مقابلة للشرع فكل من حاز عن الشرع هو من أهل الأهواء وأهل البدع وصل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق الواحد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى تحكم بالحق وهو الشرع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هوى في المقابلة فإذا ما يستجيب لك فاعلم أنما يتبعونك أهواء فالهوى هو الذي يضر الشرع الشريف من كل وجه وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهذه العباره يعني من العبارات التي نحتاجها خاصه في هذا الزمان كان بل حفظها واشاعه باسم الله يقول الفضيل رحمه الله تعالى اتبع طريق الهدى ولا يضرك الا السالكين واياك وطرق الضلاله ولا تغتر بكثره الهالكين اتبع طريق الهدى ولا يضرك الا السالكين لان الطريق وحشه والسالكون فيها قله فلا تبالي بالتي واثبت على ما انت عليه اتبع طريق الهدى ولا يضرك الا السالكين لان معظم الناس في هذه المدينه يحيدون عن الشرع في امورهم اذا حصلت كل الناس كما حصلت كل الناس دي على خطر وانت داخل على الاموال ما يصيبوه يصيبوني والمصيبه ان عمك طالت فهذا من تنفيذ ابليس وانما يعني يتعدى الانسان ويصبر على هذه الغربه الى ان يلقى مصدر يتبع طريق الهدى ولا يضرك إلا في التاركين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة المالكين. وعن عبد الله قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا أجيرت قالوا أجيرت السنة. قالوا ومتى ذلك يا عبد الله؟ قال: إذا كبرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقطع الشجرة التي منع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا ينهبون فيصلون تحتها فضاق عليه مسلم هذا الأمر في كتب ضرائع الابتداء. وعن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يملل قلبك لا تجالس صاحب بدعة فإنه يولد قلبه. وقال أبو الجوداء: لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وعن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب للعدل لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره فإما أن يقع في خلفه شيء بالله أو سلام مرجع، فإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلمه وإني واثق بنفسي، كما سأل الله على دينه طرفة عين سببه إياه، وقال الصيام من سمع بنزع منه فلا يحكيها نزول ذلك لا يلقيها في قلوبه، هذا أن القلوب ضعيفة والشبه خطرة. وعن الأوزاعي قال لا تمكنوا صاحب بن عقل من جبل فيؤذي تكون لكم من فتيات من فتنته الثيابات، يعني لا تمضي فقد عرف وكيل ان يتكلم وينتصر بالفعل. لا تمكنوا صاحب بن عقل من جبل فيؤذي تكون لكم من فتنته الثيابات شكا. وعن ايوب قال لقياني سعيد بن ويس فقال الم ارك مع صدق؟ قلت لا فما له؟ قال لا تجادل فانه مرجئ. قال ايوب وما شاورته بذلك، ولكن يحق الرجل المسلم اذا راى من اخيه شيئا يكرهه ان ينصح، يعني هو لم يحذر كل ما عرف الولاد وانما بادر ان ينصح، وهذا كلام مشهور في امور اخرى، يعني مثلا واحد يشتري شيء في المحل ومعه اخوه وبيشتري، وبعدين بيعمل الرجل بيناقشه مثلا في سعر السلعه ولم يتصنع قط، يعني اتركه هنا لا تقل له هذا غالي او كده في كتير، واذا اتركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعل هذا يصيب بعضكم من بعض، لان هذا كل نقص، ما تجيش تقول لا ده رخيص ولا غالي، وضعه ده غالي بس ممكن تبقى خطوتين كتير ويفضل كتير يكون عليها فلوس. فاعل هذا يصيب بعضكم من بعض، انا اقول هذا لان يحصل بعض الاخوه يقررون مثلا في مكتبه او في مكان ويقول يعني كلام قريب من هذا، هذا كتاب افضل ام لا، او مثلا هذا بتاع الغالي او رخيص، فطبعا الانسان يكتشف هذا ان هذا يكسر قلب الايه؟ البائع والله، لكن اذا استنصحك تنصحك، لو قال لك ما رايك تنصحك، لكن في هذا الرجل لا تنصحك، لكن في حاله انك ترى اخاك المسلم تصاحب مبتدعا وتعرف عنه انت مبتدع فيكون الانتظار في نصيحته انذارا له من خطر البدع. يقول مسعود لقياني سعيد بن زبيد فقال الم ارك مع خلق؟ قلت بلى تماما. قال لا تجالسه فانه مسلم. قال ايوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم اذا راى من اخيه شيئا يكرهه ان يوصف. وعن عمرو بن ميمون الاوزي قال صحبت معاذا في اليمن كما تركته حتى وارثه بالتراب في الشام، ثم صحبت بعده اصبح الناس حتى الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمعته يقول عليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه، ثم سمعته يوما من الايام وهو يقول تولي عليكم اناس يؤخرون الصلاه عن مواقيتها، فصلوا الصلاه لمن فاتها فهي الفريضه، وصل معهم فانها لك نافله. قال قلت يا ارحم محمد صلى الله عليه وسلم ما ادري ما تحدث به. قال وما ذلك؟ قال تأمرني بالجماعة، قال تأمرني بالجماعة وتحثوني عليها، ثم تقول لي صل الصلاة لوحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل القرية، فقل ما الجماعة؟ قلت لا. قال إنكم هو الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة لا وافق الحق وإن كنت رحمة. الجماعة لا وافق الحق وان كنت رحمه. قال المعيد بن حماد يعني اذا كتبت الجماعه فعليك بما كانت عليه الجماعه قبل ان تسكت، وان كنت وحدك فانك انت الجماعه حينئذ، وهذا الله بينك. فهذه جمله من الادله النقليه في ذم الخدعي والتحذير من اهلها. اما الادله العقليه فمنها ان الشريعه لا كامله لا تحتمل الزياده ولا النقصان. يقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما اكمله الله هل كامل يحتمل زياده النقصان؟ فلذلك دين كامل ولا حاجه للاتباع في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا اجيب عنها بعدي الا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يبقى يقول نهارها كنهارها ممكن طبعا. ليلها كنهارها، يعني مش شايفه دي النهار البياض والنور ولا يكون عنها بعيد الا هالك. وثبت انه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه لأمن الدين مفصلا وأمن الدنيا إجمالا في القواعد الكلية التي سبق سؤاله. وإذا كان كذلك فكأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء. وكان الرسول عليه الصلاة أشياء من الألواح حتى أشياء قال إن ذاك ولد لنا هذا معنى دار ابتداع المبتدع. فكأنه يستدرك على الشريعة ويظهر لها أو يعني يمكن النص ذلك لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يقتنع ولم يستدرك عليها. يقول الناس ذلك قال الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يوم دينهم دينا فلا يكون اليوم دينا. فلا يكون يوم دين بعد رسول الله دينا فلن يكون اليوم دينا. هذا الرد الاول استدلال في كمال الشريعه وان لا تحتاج زياده الرد المقارن وان المبتدع الانسان الحالي كانه يتهم الشريعه بالمقارن وانه يستدرك عليها ما فاتها من الخير ومن الدين. الدليل الثاني من أدلة العقل أن المجتمع معارض للشرع ومشارك قلنا لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على نمو خاصة وقدر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديلها إلى غير ذلك وليس ما إلى غير ذلك. الله يعلم ونحن لا نعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمبتدع راد لهذا كله فانه يزعم ان ثم طرقا اخرى يعني الشيء الذي حفر الشارع هذا ليس المقصود. الشارع حفر طرق الله في العباده وكذا وكذا لامور تفصيليه فهو يعني كان يقول ما حفره الشارع ليس بمقصود ولا ما عجله من متعجل كان الشارع يعلم ونحن ايضا نعلم مش يعني مش فاهم ايه الكلام كما يتهمه السني بقوله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون. لا هذا يقول كانه مثلا يقول الله يعلم ونحن ايضا نعلم بدليل ان انا جوه نفسي يكون يعني حق الاستدراك على الشارع بان يعني لئلا احصر ما حضر ولئلا اعتبر متعينا ما عينا. بل ربما يفهم من استدراكه على الشارع انه علم ما لا يعلمه الشارع لأنه يعني أحيانا يفهم من استدراكه على الشرع الشريف فإنه يعلم ما لم يعلمه الشرع نفسه لنفسه هل إن كان مقصودا للمبتدع فهو طرق وإلا فهو ضلال مبين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليك في لزوم السنة فإن السنة إن تمثلها من عرف ياتي خلافها. عليك بالسنة فإن السنة إن تمثلها من عرف ياتي خلافها. يعني هذا الفعل الذي تفعله أنت لو كان يقرب الله عز وجل فإنه كان لا يقطع على مصدر العقل ما كان يعلم وكان لا يدل عليه. لكن فالسنة تنهى من عرف ما في كلامه يعني أنت مش تعرف شيء لا يعلمه مصدر العقل. أما الدليل الثالث فهو أن الابتداع اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع فلم يبق له إلا الهوى والشهوة. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فحصر الحكم في امرين لا ثالث لهما عنده الحق والهوى. وقال ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولم يذكر الهوى في القران الكريم الا في سياق الذم. والمبتدع من هذه الامه لما ظهر عليه الهوى مع الجهل بطريق السنه توهم ان ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره. يعني هو جاهل في السنه اولا ثم هناك هوى في نفسه فغلط عليه الجهل في السنه مع الهوى فتوهم ان ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره فمر عليه فحاد بسببه على الصواب المستقيم. وظهر في ادله الشرع حيث اخذها معصر الهوى والشهوه شيء هو بشكل ودون نفسه فيه من الزنا لا يعني فاخذ هذه الاشياء فاخذ الهوى والشهوه لا اخذ يعلم الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، الهوى هو الأساس، أما الأدلة هي تابعة للهوى. ودي شيء معروف في المبتدع جدا، يعني وصف الأصل كهوى، ثم يحاول أن يطلع الأدلة دي ويجعلها تابعة لهذا الهوى، ويحاول أن يظلمها أو يروجها عن ظواهرها ومقتضى ذاتها إلى أن يوافق بدعته وأصله التأثير. والمبتدع إنما يلتاح له من الأدلة المتشابه منها، يعني الأدلة التي يلتفت إلى المبتدع دائما هي الأدلة المتشابهة وليست المحكمة وليست الموضحة. وأيضا المبتدع دائما ما يعني يؤيد بدعته منها الأدلة قليلة جدا وليست الكثيرة. ولذلك يصدق عن المبتدع قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأولئك الذين تم الله فاحذرهم. كل قول هذا واتقوا الله ولكم. أما بالنسبة لدولة الشباب على الأرض من التبرع في الخلق إلى أن يعلم الله ويتقبل الأمور.